عشان حياتك تهمنا وصحتك غالية عندنا. إذاعة الشرق الأوسط من القاهرة تقدم النصيحة في الوقاية والعلاج، في الغذاء والدواء، وحكيم الشرق. حكيم الشرق يوميا مع أحمد إبراهيم. مستمعينا الأعزاء، الحوار متواصل مع الأستاذة الدكتورة شيرين غالب نقيب أطباء القاهرة وأستاذ السموم والطب الشرعي وأخلاقيات المهنة بطب قصر العيني. دكتورة شيرين، احنا النهاردة عايزين نتكلم عن المنشطات وتأثيرها على صحة الإنسان. دي مشكلة كبيرة بقى، المنشطات الرياضية. لسه ولا عاملة رسالة دكتوراه أنا مشرفة عليها، لقينا الولاد عندهم ضمور في الخصية، يعني بتأثر على الإنجاب، فدي كارثة يعني، وبتأثر على القلب. يعني بص، الشاب من دول يجي يقول لك أنا عايز أبلق، عايز يعمل لي عضلات كبيرة تخنها أو ينشفها. طبعا هما بيعملوا كده عشان يدخلوا مسابقات وياخدوا فلوس، أو يبقى منظر زي فلان الفلاني، أو يشتغل أمن وياخد فلوس كتير، يعني هو بيعتبرها مصدر الرزق. ولكن زي ما هما بيبلقوا عضلات ايديهم ورجليهم والمناظر اللي احنا بنشوفها دي، بيبلق يعني بيكبر، بيبلق عضلة القلب، ودي كارثة، يعني ممكن يؤدي الفشل في القلب ويأثر على القلب. ما القلب عضلة، فزي ما عضلة اللي بره اتبلقت وكبرت، عضلة القلب هتتبلق وتكبر. الكارثة بقى ان دول منظر رياضيين، يعني منظر كده على الفاضي، منظر قد كده. حضرتك عمرك شفت رياضي عنده طول النهار برد ومناعته بتنزل؟ كل ده بيبقوا اخدين منشطات زي هرمونات زي هرمونات الذكوره، بتقلب الراجل ست والست راجل. يعني الراجل منظر بس وبتاع، ونبص نلاقي فيه تسدي وتسدي وكبر، ما بيخلفش، عندوش قدره على الانجاب ولا قدره على الزواج. عمرنا شفنا رياضي يشتكي طول النهار عنده اكتئاب؟ يعني اكتئاب من ايه؟ برضو الهرمونات دي بتسبب اكتئاب. غير زي ما قلت لحضرتك بقى، ممكن تعمل يعني رياضي وشاب ولكن عنده امراض زي الكبار السن، تصلب شرايين، تجلط في الدم، فدي طبعا استحاله حضرتك تشوف المنظر ده. يعني انا الناس تبقى فرحانه ويسقفوا لهم كده، اقول يا عيني عليه، ده كبر من بدري، ده عجز من بدري، الراجل ده ايه ده؟ ده منظر، لا ده مش رياضي، ده مش رياضي خالص، ده مش جسم رياضي اللي يجي له زي امراض الشيخوخة كده. وبرضو الست، ألاقي ستات وفرحانة قوي إنها بتدخل مسابقات، دي رياضات غير أدمية. أنا دي اللي شايفاها، إن بترفع وبتهين جسمها وتبلغ زي الرجالة. طب ما هي بتتقلب راجل، ما أنا قلت الراجل بيتقلب ست والست بتقلب راجل، يبقى جسمها كله شعر مثلا. دي أبسط حاجة، غير اضطرابات طبعا في الدورة الشهرية، غير مشاكل في الإنجاب. فأنا الهرمونات دي خطيرة خطيرة خطيرة، وبركز قوي للشباب اياكوا والهرمونات اللي جوه الجيم. ما تقوليش اصل الدكتور قال لي، دكتور قال لك ايه؟ يبقى ده مش دكتور، ده مش طبيب اكيد. اللي يقولك خد هرمونات او خد انسولين مثلا، حضرتك متخيل انسولين اللي هما مرضى السكر بياخدوها، هو ياخدها؟ نبص نلاقي الشاب وقع في الجيم، جاله هبوط في السكر. فدي طبعا يعني عايزه اقول لحضرتك، غير طبعا ان الهرمونات، هرجع حته الهرمونات. واحد عنده 39 سنه، لاعب كمال اجسام اسمه ديان رامبي انجليزي، مات من كانسر كبد، سرطان في الكبد. هو حتى قبل ما يموت قال انا لو كنت بسبب الهرمونات بالظبط كده. يعني هو نفسه بيقول انا عملت كده عشان اكسب وعشان اشتهي، انا لو اعرف ان ثمن الشهره وثمن المال صحتي، اللهم نسالك العفو والعافيه في الدنيا والاخره. لا، الصحه دي تاج على راسنا. إذن نصيحه الدكتوره شيرين غالب نقيب اطباء القاهره واستاذ السموم والطب الشرعي وأخلاقيات المهنة بطب قصر العيني، نصيحة غالية جدا، نبتعد عن المنشطات. وهذا الكلام موجه لشبابنا. مستمعينا الأعزاء، نستكمل الحوار غدا مع دكتورة شيرين غالي. غدا يتجدد اللقاء، وحكيم الشرق مع أحمد إبراهيم.